لكنه بيعرف له بالقصة بتاع زمان مخصوصة به إلا من ظلم، يعني ظلم وقتل القبط كده فقضى عليه، لكنه بيعرض له بالإيه؟ بالحكاية بتاعته. لكن أنت نفسك قول، يعني مش اللي بقول، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. الله. بعد ما غفر له ما حدش يقدر يتكلم بقى، ملناش وملناش كلام وياه. يبقى الإلا دي جايه لمين؟ جايه له علشان الذنب اللي إيه اللي عمله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا أي عملا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. أدي آية بتاعة العصا والحية، قال له مش بس بيخد آية كمان، وأدخل يدك في جيبك، في نفس حسنة اسلك. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ لما يدخل ايده في جيبه ممكن تكون القبه كده مفتوحه ودخلها سهله، ويمكن تكون متضرره زي دي يقوم يحاول يعمل ايه. يبقى السلوك يعني زي السلك ما يدخل في الحاجه كده سلكها كده، نعم يسلكها دي من السلك رفيع عليك. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك. احنا ساعة ما نسمع كلمة جيب له معنى عرفي عند الناس وله معنى لغوي عند اهل اللغة. الجيب عند اهل اللغة فتحة الثوب للرقبة اللي بتدخل فيها الرزق، الفتحة دي اسمها الايه؟ الجيب. يبقى حط ايدك في فتحة الايه، لكن العوام خدوها على انها الايه؟ الجيب اللي بنحط فيه الحاجة. يقول لك ايه والعوام معذورين، لان كان زمان الانسان اذا كان عنده شيء ما يعملش جيبه ظاهر كده يبقى قابب كده قدام الناس تشوفه عشان يمكن النشالين ينشلوه، ولا يجيبه بجعبب كده هنا يقوم يعملوا الجيب جوه. ولا تزال الناس في الفلاحين تعمل الجيب في الايدين. يبقى هي الجيب. ولذلك الراجل الحاول لما كان يقول ايه بده يحن الناس عشان يعني يعمل لهم عمليه ويقول لك اللي مش عارف الله يبارك في اللي يحط ايده في جيبه، الله يبارك في اللي يطلع لي مش عارف جنيه، عمال بياخد كده ايده في جيبه يعني ايه عشان الفلوس ايه. وادخل يدك في جيبك، طب سهله دي قوي، تخرج بيضاء، يعني مثلا ادخلها وتخرج بيضاء معناها وخرجها ولا ايه؟ ما انت ادخلتها لازم ايه؟ تخرجها. تخرج بيضاء. طب ما احنا بنشوف موسى كان ادم يعني اسمر، لما تطلع ايده بيضاء مخالفه للون بشرته، زي والعياذ بالله الراجل يبقى لونه اسمر او يجيله برص، فالإيد تبقى ايه؟ بيضة. ده بيدلنا على ايه؟ على ان البياض ده عدم اللونين، ولذلك ما بيسموش الابيض لون، الابيض البياض عدم اللون. فكأن الانسان بيبقى اسمر وابيض، مش ابيض له غدد تطلع له بياض، ما فيش له غدد تلون له الجلد، زي اللي يطلع شعره مثلا احمر، شعره في السنائي، شعره اصفر، شعره اسود مثلا حسب الغده اللي تحت. فلما يجي يصيبه والعياذ بالله البرص انعدم اللون، يوم يبقى على حقيقته ابيض ولا مش ابيض؟ قال له بس ما تخافش، تخرج بيضاء من غير سوء، مش بمرض يعني. هناك هيقول آية أخرى في سورة ثانية، يقول إيه آية أخرى، هنا يقول فيه تسع آيات. إلى فرعون، يبقى فيه إنه هو دلوقتي مهمته هتبقى مع مين؟ فرعون. وإنها مش هتبقى آية ولا اثنين، ده تسع آيات، العصا واليد

وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هنا حيجي بقى في الهدهد لما قال له وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هنا بيقول وأوتينا من كل أي شيء. الهدهد حيقول له برضو ملكة سبأ بالقيس أوتيت من كل أي شيء. يبقى أنا زيه ده أوتيت من كل شيء مما يناسب أمثالها من الملوك. إنما دي أوتيت من كل شيء في القيس بعيد عن الملك أكثر منه. زي ما الهدهد برضو قال ولها عرش عظيم. قال ولها عرش ايه؟ طيب ايه والعرش العظيم لمين في القرآن؟ لله. العظيم بالنسبة للخلق انما العظيم بالنسبة لبعض الخلق انما عظيم في الخلق جميعا دي بتاع ربنا. نعم. وورث سليمان داود. كلمة ورث سليمان داود العلماء بقى مختلفين فيه. وهل الانبياء تورث؟ نحن معاشر الانبياء إيه؟ يبقى ورثوا في ايه؟ في النبوة وفي النبوة. نعم. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. كلمة علمنا منطق الطير فكأن الطير له منطق ولكن احنا الخلق ما تعلموش. اذا دي تشرح لنا آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فيقول لك ده تسبيح دلالة. يقول لك يبقى فهمته وربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ده كلام يعني كلام. وحيجي لك بقى في النملة علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فضل مبين محيط بكل الايه الفضائل. وحشر لسليمان جنوده من ايه؟ من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ما دام حشروا يبقى جمعوا من كل مكان. ابعث في المدائن ايه؟ حشر. يجيبوا من كل مكان. والحشر اللي هيبقى في الاخره من كل مكان في الارض يطلعوا. طبعا. وإلى لقاء الآخر إن شاء الله.